جذع إلى 75، فإذا بلغ 76 فما فوقها ففيها بنت لبون إلى 90، فإذا بلغت 91 يعني زاد عن 90 ففيها حبتان حبتان فروقتا الفحل إلى 20 و100، فإذا زادت عن 20 و100 ولو بواحدة ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حفرة، هذا يعني إذا زاد عن عدد. فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجدعة وليست عنده جدعة وعنده حفة فإنها تقبل منه. هذا فيه تيسير على أهل الأموال أنه لا يكلف إلا ما هو موجود، لا يكلف غير ما هو بين يديه، فإنها تقبل منه. ويجعل معها شاتين إذا استيسرتا له، أو 20 درهما تكملة للواجب الذي يؤخذ منه. قال: ومن بلغت عنده صدقة الحفقة وليست عنده إلا جذعة طبعا أقل منها فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عكس ذلك، يعني يعطي الجذعة ويعطيه المصدق المصدق 20 درهما أو شاتين تكملة يعني بدلا من الزيادة. ومن بلغت عنده صدقة الحفقة وليست عنده وليست عنده يعني ليست موجودة وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه، يعني تقبل منه إيش؟ ابنة لبون. ويجعل معها شاتين إذا استيسرتا له، أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حفرة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون، تلاحظون أن هذا فيه تفصيل دقيق لما يجب إخراجه ولما يجب على أولي الأمر والسعاة فيه العاملين عليها أن يراعونه بدقة، ما في يعني ما في مجال للاجتهاد أن يقول لا نأخذ منك كذا أو أزيد أو أنقص، شيء محدد. ولهذا حرصنا أن نأخذه لأننا في مسائلنا في هذا الكتاب إن شاء الله نريد أن نستكمله بإذن الله، إذا أراد الله لنا ويسر أن نستكمله كاملا دراسة، ولعل الله نسأل الله أن ينفعنا بما فيه وأن يتقبل منا عملنا الصالح إن شاء الله. يقول: ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاف يعني وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه كما ورد في النص هناك، نعم، وليس معه شيء كما ورد هناك، يعني إذا كانت 25 ففيها إلى 35 فيها ابنة مخاف، فإن لم يجد ففي ابن لبون ذكر وليس معه شيء زيادة. ومن لم يكن عنده إلا 4 من الإبل، ففي كل 50 شات، فما كان عنده إلا 4 من الإبل، وأرعابها بالثوب سائمة يعني ما يعرفها ولا شيء، تجد فيها ذكاء ولا خير. ومن لم يكن عنده إلا 4 من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها صاحبها إذا أراد أن يخرج، فهذا تبرع منه وليس زكاة واجبة. وفي صدقة الغنم انتهى من مكادير نصاب الإبل وزكاتها وما يخرج وما يجب فيها. في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى آخره، هنا في الإبل قال نعم، فيما دون 25 من الإبل الغنم إلى آخره، هنا ذكر نوع ما يجب ومقداره إلى آخره بالنسبة للإبل، ولم يذكر صفتها هل هي سائمة أو معلوفة، لكنه ذكر في حديث بهد ابن حديث، هنا في هذا الحديث ذكر صفة الثوب للغنم. إذا فاجتمع لدينا أنه اشترط الثوب في الإبل واشترط الثوب في الغنم في النص، يعني معناه أن المعلوفة من الإبل ومن الغنم لا تجب فيها الزكاة. قال: وفي نعم وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 20 و100، يعني أقل ما يجب فيه الزكاة من الغنم كم؟ 40 شاة، فزادت 10 أو يعني أبقى إلى آخره. يقول: ففيها 40 ففيها شاة، يخرج شاة عن 40 أو عن 50 أو 60 أو عن 100 أو عن 120 ففيها شاة إلى 20 و100 لا تجب فيه إلا شاة واحدة، فإذا زادت ف ففيها 100 ففيها شاتات ولو واحد. لو كانت عنده 121 نقول لك فزيات واحد يقول لي ماذا 121 زادت واحدة فزادت الزكاة واحدة، يعني كان واحدة هذه وقتها خلاص. طيب انظر مقدار من 40 إلى 120 ما يجب عليك فيها إلا واحد، لو كان عندك 50 أو 60 أو 70 أو 100 أو 120. إذن فلا منظور فيه إلى أن كل ما زاد فيه نمى وفيه قبول للنمو، بمعنى هذا أن يعني الأمر عنده مستقر وأن الزيادة عنده متصلة وأنه يجب عليه أن يشكر هذه النعمة فيخرج ما يقابلها. قال فإذا زادت ففيها شاتان إلى 200، من 121 إلى 200 ما يخرج إلا شاتان. انظر يا أخي، طبعا 200 شاة ما يجب عليه أن يخرج فيها إلا شاتان، إلا شاتين، إلا شاتين. فإذا زادت واحدة عن 200 ففيها 3 شياه، 201 إلى 300 ها، ففيها 3 شياه إلى 300. فإن زادت عن 300 ففي كل 100 شاة، أصبحت أثريا يعني ترى غير عادي، 300 فما فوق، إذا في كل 100 شاة، مو في كل 40، في كل 100 شاة. نعم. ولا تؤخذ في الصدقة حرمة، هذا شروط ما يؤخذ في الصدقة. هو باختصار سيأتي في آخر الحديث أنه لا يؤخذ كرائم الأموال كما ورد في حديث معاذ، ولا يؤخذ أراذل الأموال، إنما يؤخذ إيش؟ الوسط. وهنا في تفصيل لما هو يعني لما لا يؤخذ. قال ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، والهرمة هي التي سقطت أسنانها من الكبار، يعني كبيرة لا تصلح لا تنتج ولا تؤكل لحمها، يعني غير مش محفظ. فلا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، يعني ذات عيب، ولا ذات عوار يعني ذات عيب. وما هو العيب المانع من إجزاء الصدقة؟ ذات عوار يعني ذات عيب، ما مقداره ما حده. بعضهم قال العيب الذي يبطل عقد البيع، الذي يعتبر عيبا في البيع فهو عيب في الزكاة في ذات. وبعضهم قال العيب هو المرض، هو المرض يعني ما بيها من مرض وغير يعني من جرب وغيره. قال ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، هذا بالنسبة للغنم يعني عندما يقال ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. الأصل في يعني في الذكر من بهيمة الأنعام وفي الأنثى أن الأنثى أفضل من حيث المال، وفي الغنم كذلك. الغنم هو نوع منه، أن الغنم المقصود به المعز تجيك من المعز، أن الشاه أو العن يعني أحسن من حيث أن لها ثمرة وإنتاج وكذا. لكن هنا قال ولا يؤخذ تيس إلا أن يشاء المصدق، فجعل إخراجه مرتب على رضا المصدق، فكأنه يعتبر من أحسن المال، مع أن الأصل في التيس أنه ليس من أحسن. قالوا التيس هذا ليس أي تيس، إنما مقصود به ما يعد فحلا، الفحل الذي يتخذه صاحب الغنم فحلا لغنمه وكذا، فهو متميز ولا يصح أن يأتي العامل عامل الصدقة فيقول له، لأنه فيه ضرر كبير على صاحبه، إلا إذا رضي صاحبه فلا بأس بذلك. قال ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصداقة، مسألة مهمة. لا يجمع بين مفترق من الأموال حتى يعني لا يأتي العامل اللي هو جامع صدقة فيجمع ما المتفرق لاثنين أو ثلاثة أو لواحد يعني فيجمعهم من أجل أن يبلغ نصابا فيأخذ منه صدقة، أو يأتي صاحب المال فيفرق ما هو نصاب عنده فيفرقه، يعني يكون بين اثنين يكونوا خليطين أصلا مثلا خليطين أو شركاء وعندهم نصاب 100 شاه أو 200 أو كذا. فعند حصول الحولان الحول وكذا يفرقونها أو في جزء من الوقت، يعني بمعنى كل واحد يعزل نصيبه لئلا تجب عليه زيادة أكثر. المائتين كم فيها؟ ها؟ المائتين فإذا زادت واحدة، فإذا كان اثنان خليطان عندهم 200 واحد ها؟ وهو مجتمع يجي فيه ثلاث شيئا فيأتيان لامتنعا عن الثالثة فيفرقان، فيجب على كل واحد منهما شاة لأنه 100، ففي المائة ما قال قبل 120 تجي فيها شاة، إذن بحيلة خرجوا من إيجابي شاتل فهذا لا يجوز، لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفرق من أجل يعني خشية الصدقة. يقول وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. خليطان يعني اللذان أو الخليطان، من هو الخليطان أولا؟ الخليطان قلتم الشريكان. قال بعضها للعلم، وهذا مذهب أبي حنيفة، أن الخليطان هما الشريكان، وقال جمهورها للعلم أن الخليطان أعم من الشريكين، يعني الشريكان أو من كان مالهما مختلطا ويجمع بينهما المسرح والمرعى والمأوى والمبيت أو يعني إيش المراحل. إذا كان مسرح الغنم أو الماشية واحد، مرعاها واحد، ومأواها واحد، ومشربها واحد، هذان يسمى واستمر طول العام يسمى هذا الخليطة. ولو لم يكونا شريكين قد يكون المال 100 ناقة أو 200 ناقة، هذه لفلان وفلان، ما يدرى أن هذه الناقة لفلان وهذه لفلان، هم شريكان في مجموع المال. وقد يكونان شريكان بالإرث، يعني ما 100 ناقة ورثها يعني ورثها عن أبيهما فتقسمها، الناقة يسمون أهل الإبل والماشي يسمون الإبل فلان وفلان وفلان وكذا لفلان وكذا إلى آخر معروفة، ولكنهما أيضا هما شريكان في مجموع هذا وفي نفس الوقت خليطان. لكن أيضا قد يكون الخليطان ليس بشريكين، واحد اشترى أو كسب أو أوصي له أو وهب له أو ورث مالا فهو 100 ناقة أو 200 وكذا، وآخر أيضا اكتسبه بطريقة معينة، وبدل ما أن يسرح هذا يبله بجانب وهذا بجانب، اجتمع وقال راعيهما واحد مسرحهما واحد وكذا، وكل واحد معروف حد، هذا أيضا خليطان يصدق عليهما الخليطين، فيكون مالهما كالمال الواحد يجمع بعض مجموعهما فيزكى وكأنه مال واحد. يقول وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. كيف؟ إذا كان خليطين، هذا معه 100 ناقة وهذا معه 100 ناقة، يعني 200 ناقة، ماذا يجب في 200 ناقة؟ في 200 ناقة ماذا يجب؟ حديث إذا بلغت 36 إذا بلغت كذا، نعم فإذا زادت على 20% في كل 40 يطلبون وفي كل هذا ومت... نعم فإذا زادت على 20% في كل 40 ابن تلبون وفي كل 50 حفظة، فإذا إذا زادت على 20% ففي كل 40 ابن تلبون وفي كل 50 حفظة. هؤلاء عندهم 200 أحسب كم ماذا يجي فيها؟ يجي فيها 4 حفظة، خلاص كل 50 حفظة انتهت. أصل المال أصل الصدقة تؤخذ من ماذا؟ لا يأتي المتصدق كما هو رأينا أنه لا يأخذ كريم المال ولا أرادها، فلا يأتي ويقول هذا أربع إذا نأخذ هذه وهذه وهذه إذا نأخذ، لا، قالوا يقسم المال أفلاكا فيخرج كرائمه جد ويبرز أراذله ويبرز أوصاله ويأخذ المال من الوسط، يأخذ المال الصدقة من الوسط. فإذا حصل وأخذ يعني كان الوسط من مال هذا أحد الخليطين ماذا يصنع؟ قال يتقاسمان، نعم بين والخليطين يتراجعان بينهما، والخليطان يتراجعان بينهما، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. لا يأتي يقول واحد منهم والله أنا أكثر مالي أراضي هذه كذا فأربع شقائق لا عليك منها ثلاث وعليه واحد، لا خلاص مدام أنه مال واحد كالمال الواحد وحكم المال الواحد، الأربع حقاق هذه تخرج ويحتسبانها بينهما بالسوية يحتسب عليهما سوية، وإن كان أحدهما مثلا ماله كله هو خيار المال وثاني أراضيه أو أكثره يؤخذ من يعني يحتسبان بالسوية بمعنى أن في مقدار العدد والنصاب. نعم. وإذا كان سائمة الرجل ناقصة عن 40 من 40 شاة من 40 شاة واحدة فليس فيها شيء، كما أنه إذا كانت ناقصة عن 5 من الإبل فليس فيها شيء، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، إذا أراد أن يخرج فله أن يخرج صدقة وليست زكاة واجبة. وفي الرقة انتهى من المشي، الآن انتهى من المشي، هل انتهى منها كلها وبعضها؟ لا بعضها أكيد من الغنم. وين البقر؟ ما لا ليس لها ذكر في الحديث، يأتي ذكرها في حديث آخر. قال وفي الرقة ربع العشر. الرقة يعني قالوا فضة، وقالوا يطلق على الذهب والفضة، لا ربع العشر. وهذا والنصاب معلوم في الذهب وفي الفضة هو ربع العشر. فإذا لم يكن المال إلا 90 و100 درهم، دراهم من ماذا تكون؟ من الفضة. دراهم 200. إيه إيه، لكن الدراهم تكون من الفضة. نعم، لكن هو يقول إذا لم يكن المال إلا 90 و100 درهم فليس فيها شيء، لأنها ناقصة عن النصاب. النصاب أقل النصاب ماذا؟ 200 درهم. وهذا الإشارة في هذا الحديث في قوله وفي الرقة ربع العشر، فإذا لم يكن المال إلا 90 و100 درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، في إشارة إلى ما قاله بعض أهل العلم إلى أن الأصل في تقويم الزكاة في الذهب والفضة، الأصل فيه يقوم بالفضة، تقويمه بالفضة وليس بالذهب. ليش؟ قال لأنه هنا قال لك وفي الرقة الذي يطلق على الذهب والفضة ربع العشر، فإذا لم يكن المال إلا 90 و100، يعني قال إذا لم يكن يبلغ النصاب فليس فيه زكاة، وحدد يعني بالفضة إذا فتكون هي الأصل. هذا عند بعض أهل العلم، والجمهور يقولون الذهب أصل بعين بذاته والفضة أصل بذاتها أيضا. هذا الحديث رواه أحمد والنسائي وأبو داود والبخاري، وقطعه الإمام البخاري في 10 مواضع، ورواه الدارقطني كذلك، وله فيه رواية في صدقة الإبل، فإذا بلغت 120 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. يقول الدارقطني هذا إسناد صحيح، رواته كلهم ثقات. الآن عرفنا هذه المقادير وكيفية أخذها. نعم، الرقة الذهب الفضة، لا الرقة يعني الفضة، وبعضهم قال هي الذهب والفضة. قوله هنا في الحديث فإذا ففي كل 100 شاة شاه، فإذا زادت ففيها شاتان، هذه يعني زادت عن إيش؟ عن 200. قد ورد ما يدل على تعيين أقل المراد من هذه الزيادة المراد عمر بن حذيفة، إذا كانت 21 حتى تبلغ 200 ففيها شاتان. طيب قوله في كل 100 شات بعد أن تبلغ إيش؟ ها؟ 200. مقتضى أنه لا تجب الشاه الرابع في الرابعة حتى توفى 400 شاة، يعني إذا كان 300، لكن بعد 300 لا تجب الرابع حتى يعني تكمل 4، وهو مذهب الجمهور. وعن بعض الكوفيين وبعض يعني التابعين هو رواية عن الإمام أحمد أنه إذا زادت عن 300 وجبت 4، مثل ما إذا زادت عن 200 أو زادت عن 200 يقول وجبت 4، سيرا على مثيلاتها من المقادير الأخرى. ولكن الحديث ما نص، إذا بلغت 3 فهي 3، فإذا بلغت 4 نعم. طيب قوله في الحديث لا يجمع بين المفرق ولا فرق بين المجتمعين، ذكرنا هذا، لا نزيد لا نقيل به. بعد هذا ننتقل إلى حديث آخر أو نذكره، وهو في معنى الحديث السابق نشير إليه، حديث الزهري عن سالم عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر ما ورد في هذا الحديث فلا نقيل به. ورد نقل عن الزهري حديث مرسل بمعنى ما ورد في حديث أنس. الشيخ أيضا بعد هذا ذكر حديث معاذ بن جبل فيما يتعلق بزكاة البقرة، قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافرة. هذا الحديث رواه 5، يعني الإمام أحمد وأصحاب السنن، إلا ابن ماجه ليس فيه إلا يعني ابن ماجه رواه كذلك، إلا ليس فيه حكم الحالم، يعني هو أخذ من كل حالم دينار. حديث آخر عن يحيى بن حكيم ابن الحكم أن معاذا قال، حديث عن معاذ، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أو أصدق أهل اليمن، أصدق يعني أخذ صدقة منها أهل اليمن، فأمرني أن أخذ من البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة، فعرضوا علي، طبعا أول الحديث مثل الحديث الأول لكن هنا الزيادة، فعرضوا علي أن أخذ ما بين 40 و50 وما بين 60 و70 وما بين 80 و90، يعني الذي يسميه الفقهاء إيش؟ وقص. يأخذون يعني هم عرضوا هذا التبرع منهم، يعني قال له عليه الصلاة والسلام يعني أمرهم أن يأخذ من 40 في كل 40 تبيع أو تبيع، في كل 50 في كل 30 تبيع أو تبيع، في كل 40 مسنة، في كل 40 مسنة. فهم عرضوا عليه طيب ما بين 40 إلى 50 إلى 39 أو 39 من 30 إلى 40 يعني ماذا؟ لا شيء فيها. هو يقول عرضوا علي أن يعطوه، فيقول فعرضوا علي أن أخذ ما بين 40 و50 يعني فيها، وما بين 60 و70 وما بين 80 و90، فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن لا أخذ فيما بين ذلك، وزعم أن الأوقاف لا فريضة فيها. الحديث الأول يعني قال عنه الشيخ صحيح، أخرجه ابن حبان صحيح والدارقطني والحاكم وصححه. الحديث الثاني فيه كلام وقال إنه مرسل وفيه ما يدل على ضعفه، أنه قال فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم معاذ، ومعروف أن معاذا لم يقدم بعد يعني هذه إلى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا فيه دلالة إشارة إلى أن هذه الرواية فيها نظر. لكن أصل الحديث الأول المرفوع يعني وفيه مشروعية وجوب الزكاة في البقر ومقدارها، يقول ابن عبد البر في التمهيد إسناد هذا متصل صحيح ثالث، وحكى الحافظ ابن حجر عن عبد الحق وهو من أهل الحديث أنه قال ليس في زكاة البقر حديث متفق على صحته، هذا أحد المحدثين، لكن يعني في النصب يعني في المقادير. وحكي أيضا عن ابن جرير الطبري أنه قال صح الإجماع المتيقن المقطوع به الذي لا اختلاف فيه أن في كل 50 بقرة فوجب الأخذ بها، بهذا يعني بهذا الإجماع، وما دون ذلك مختلف فيه، وأنا نص في إيجابه، وتعقبه صاحب الإمام. صاحب الإمام هو من يا صاحب الحديث؟ صاحب الإمام أحسن، صاحب الإمام ابن دقيق العيد، صاحب الإمام والإمام وشارح العمدة بحديث تعقبه بحديث عمرو بن حزم القبول في الديات وغيرها، فإن في كل 30 بقرة تبيع جذع أو جذعة، وفي كل 40 بقرة. وحكي أيضا عن ابن عبد البر أنه قال ابن سكا لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ هذا الذي سمعناه، وأن النصاب المجمع عليه فيها. إذا نصاب زكاة البقر ما هو؟ 3 الأدنى، لا تجب الزكاة في البقر حتى تبلغ 3، ففي 30 تبيع أو تبيع، ما هو التبيع؟ ما له والذي ما يزال يتبع أمه يعني ما له سنة، وفي 40 مسنة ما دخلت السنة الثانية، فهو أصل في هذا ودليل على أن في البقر زكاة، وأنه على مقدار ونصاب الزكاة في البقر، وإلا فوجوب الزكاة في البقر قد دل عليه الحديث الأول ذاك الذي فيه وما من صاحب بقر كما في رواية مسلم، وفيه الوعيد الشديد على من لم يخرج زكاتها. نعم، قوله في الحديث هنا من كل 30 من البقر فيه دليل على أن الزكاة لا تجب فيما دون 30، وإليه ذهب العفة والفقهاء وذكر عددا. نعم، قوله فيه تبيع أو تبيع، التبيع بينا ما هو، ما كان في أول السنة، وفي حديث عمرو بن حزم جذع أو جذعة، والمسنة ما البقر نعم اسم المسنة إذا كان في السنة الثانية، والاقتصار على المسنة في الحديث يدل على أنه لا يجزي المسنة يعني الذكر من البقر إذا كان يجزي، قال لك الاقتصار عليه في الحديث دليل على أنه لا يجزي. قوله في الحديث في حديث معاذ وأن أخذ من كل حال من دينارا، ما علاقة هذا بالزكاة؟ لا علاقة بالزكاة، ولكنه من مهام معاذ عندما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم واليا على اليمن، أول والي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسؤوله والوالي أو القاضي، ولو أرسل واليا أو قاضيا هذا ما يدل على أنه أرسل واليا. أنه له حكم القضاء والولاية، يأخذ من كل حالم يعني من بلغ سن الحلم يعني اللي هو إيه التكليف دينارا، هذه الجزية، هذه الجزية، لأنه في الحديث أنك تذهب إلى قوم من أهل الكتاب فأدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيما طاعوك إلى آخره، فوالد الحديث. وفي هذا بيان على أن أهل الكتاب يدعون فإن دخلوا بالإسلام، وإلا تأتي المرتبة الثانية تأخذ منهم الجزية. ما مقدارها؟ هذا الحديث يبين مقدارها، وفيه كلام سيأتي ربما يأتينا في مباحث الجهاد هناك كلام على الجزية ونحوها. يقول يؤخذ من كل حالم دينار، فسره أبو داود بالمحتلم، الحالم المحتلم يعني من بلغ سن التكليف، والمراد به أخذ الجزية ممن لم يسلم، ليس كل من لم يسلم بل ممن لم يسلم من أهل الكتاب. وقوله فيه أو معافر أو عد له معافرة، المعافر أصل معافر هذه قبيلة في اليمن، وهي قبيلة من همدان، وسميت هذه الثياب تسمى الثياب معافر أو معافرية نسبة إلى هذه القبيلة، مراد الثياب المعافرية كما ذكره ذلك أبو داود. نعم، قوله في الحديث أن الأوقاف، زعم أن الأوقاف لا شيء فيها، الأوقاف جمع وقف بفتح الواو والكاف، ويجوز إسكانها وقف، وهو ما بين الفرضين عند الجمهور ولا شيء فيه، استعمله الشافعية في مضمون النصاب الأول. ما علينا، خلاصة أن جمهور الفقهاء يقولون أن ما بين النصابين كما رأينا لا شيء فيه. هذا حيث الأنصبة وما يخرج منه، لكن هل يؤخذ، هل يعد في النصاب كل شيء من يعني كل كبير أو صغير أو هذا، أو فيه حد معين مما يعني يعد لتجب فيه الزكاة؟ يعني في الغنم هل يعتد بالسخال الصغار التي ما تزال يعني مولودة حديثا أو لا؟ ها يعتد هذا مثلا مالي حول لك المال او لا اسلم، نعم هل يعتد بها او لا؟ فيه كلام لأهل العلم، وفيه حديث ورد انه لا يعتد بها، وسننظر ماذا ورد. يقول عن رجل يقال له سعر برواية السعر، عن مصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، او مصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصدقي رسول الله يعني الذين يأخذون صدقات من الناس، انهما قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعا. ما هو الشافع؟ قال والشافع التي في بطنها ولدها، نهانا أن نأخذ شافعا، إذا ليس لولي الأمر ولا لنائبه الذي يأخذ الصدقات والزكوات في الماشية أن يأخذ الإيش؟ الشافع. وش المراد بالشافع؟ يعني الحامل. ها ها ايوه، هذا الحامل يقال في يعني هو اصطلاحات عند العربية، الحامل يقال للمرأة ويقال لها حبلة من جنس بني آدم، لكن الإبل البقر كذا لها تسميات عند أصحابها. ها هذا في الإبل، في الإبل الشاهد أنه سماها، قال لا يأخذ الشافع، والشافع التي في بطنها ولدها، وسميها ماشي، سميها حامل، سميها نفحة، سميها يعني ضريع. لا يقول لا تؤخذ. ولو نظرت إلى الحديث هناك يعني أنه أمر بماذا؟ ببنت مخاض أو بنت لبون، ها أو مسنة، ها أو حقة أو جذعة. الجذعة ممكن أن تكون شافع لأنها خلاص وصلت إلى أنه تركها البحر. يقول حتى يعني لو كانت جذعة، السنة لا بد أن تقول، لو كان أنه الواجب جذعة فلا يتخير التي في بطنها ولا يأخذ جذعة ليس يعني ليس في بطنها ولد، لأنها تعد من كرائم. نعم لا، ويعد في زيادة، وأخذ جذعة وما في بطنها. نعم. وعن سويد بن غفلة قال أتانا مصدق أو مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعته يقول إن في عهدي يعني ما عهد به إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نأخذ من راضع أو من راضع لبن، لا نأخذ من راضع لبن، سيأتي تفسيره، ولا نفرق بين مجتمع ولا نجمع بين مفترق. وأتاه رجل، هذا المصدق الذي يعني العامل على الصدقة، أتاه رجل صاحب مال عليه زكاة، أتاه بناقة كوماء، ناقة الكوماء هي ممتلئة السمينة، ممتلئة الشحم واللحم، فأبى أن يأخذها. رواهما أحمد وأبو داود. وفيه التفسير يعني في رواية أطول من هذا أنه أتاه بهذه الناقة وقال له يعني أعطيها صدقة، فقال لم يأمرني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذهب إليه وعرض عليه فإن أمر بها أخذها. في هذا الحديث قوله من راضع إلى بني فيه دليل على أنها لا تؤخذ الزكاة من الصغار التي ترضع اللبن، وظاهره سواء كانت منفردة أو منضمة إلى الكبار، ومن أوجبها فيها عارض هذا بما أخرجه مالك في الموطأ وهو مذهب الإمام مالك. يعني إذن هذا الحديث يقول إن عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في عهدي ألا أخذ من راضع لبن، يعني لا يعد راضع اللبن في العدد الذي يبلغ به النصف. رضع اللبن هو في حدود ما كان، ماذا في حدود رضع اللبن، إذن فلا يعد من يكمل به النخل. هذا ظاهر الحديث، حديث مرفوع ورواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي، والشيخ لم يذكر تعليقا عليه من حيث سنده، إذن فهو صحيح مرفوع إلى رسول الله. بعض أهل العلم ومنهم الإمام مالك يقول، وكثير من الفقهاء يقولون إن الصغار الماشية إذا كان هناك كبار قد بلغت النصاب